يقول السائل: هل قول البعض أن التوكل نصف الدين استدلالهم بقوله عز وجل عليه توكلت عليه أنيب وقوله فاعبده وتوكل عليه له وجه؟ التوكل نصف الدين؟ نعم. لا، التوكل على الله اعتماد القلب اعتمادا صادق، قد يكون الدين كله إذا أنك اعتمدت على الله ولم يخضع قلبك لغيره، فإن الله عز وجل يكفيك كل ما همك ويسر لك كل ما تريد. من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. نعم، استدلاله بالآية عليه توكلت وإليه أنيب. طيب، عليه توكلت وإليه أنيب، يعني يعتمد على الله وينيب إليه، يعني يرجع إليه في توبة صادقة وترك للمعاصي. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا ارجعوا إليه رجوعا صحيح في قلوبكم، يعني الدعوة والأمور الظاهرة فقط ما تكفي، لا بد أن تكون صادق مع الله. فإذا علم الله منك الصدق والإخلاص والإنابة والتوكل، فأنواع العبادة كلها لا بد أن تصرفها له عز وجل حتى تكون من عبيد الله ومن عباده الذين قال الله فيهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن كان مع الله فالله معه، يؤيده يحميه يحفظه يسر أمره يؤيده، كما سمعتم في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذني بالحرب، آذنني بالحرب أو آذنته بالحرب. حتى قال في آخر الحديث وقد سمعته كثير: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني ليعيذنه إلى آخر. المهم يعني إن الله ما يتخلى عنك إذا آمنت به إيمانا صادق وتوكلت عليه وفوضت أمرك إليه وكنت معه، لا يكون في قلبك أحد غيره في السر والعلن، تراقبه تحاسب نفسك عند كل شيء وتستحضر عظمة الله. فكلما دعاك الشيطان أو نفسك الأمارة بالسوء إلى شيء، تتذكر أن ربك يراك ويسمعك ويعلم ما أنت عليه وأنك ستقف بين يديه، فلا تقدم على شيء لا يرضاه، تطلب مرضاة ربك في جميع أفعالك وأقوالك. نعم. قال السائل: إذا نسي الإمام وجلس للتشهد الأخير في الركعة الثالثة ثم نبه وقام، هل يسجد للسهو؟ لا شك أنه يجلس للسهو، لأن الجلسة هذه زيادة، ما جلس بنية جلسة الاستراحة، كان نقول لا بأس، لكنه جلس على نية أنه يتشهد يريد أن يسلم. أما لو جلس جلسة الاستراحة على نية جلسة الاستراحة ما في مانع. يقول السائل: هل تقديم الأقرأ في الإمامة واجب أم سنة إمامة الصلاة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من أم الناس أقرأهم. فهو إذا كان هناك قارئ وفقيه في الدين في أحكام الصلاة ولكن فيه أقرأ منه لكنه يجهل الأحكام، ففي نظري ونظر قاصر أنه يقدم من يحسن القراءة ولكنه فقيه بدينه فقيه في أحكام صلاته على من هو أحسن منه قراءة، ما دام أن هذا يحسن القراءة لكن ذاك أحسن، لكن يزيد عليه الفقه، يعني فقهه لدينه وأحكام الصلاة، فهذا أولى والله أعلم. نقول واجب أم سنة؟ لا يصير سنة على هذا، إذا قلنا أننا نقدم من يحسن القراءة وهو فقيه بدينه وفي أحكام صلاته، نقدمه على من هو أحسن منه قراءة لكنه أقل منه فقها وعلما. يقول هل رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام واجب أم سنة؟ رفع اليدين، نعم، تكبيرة الإحرام، رفع اليدين في أربعة مواضع كلها سنة ليست بواجبة، هذه من السنن الفعلية. يقول هل رفع الصوت في التأمين بعد قراءة الفاتحة هل هو بخفض الصوت؟ هذا سنة على كل حال، ما دام أنه في المسجد، وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال أمين ورفع بها صوته وارتج بها، يعني أمن الناس معه فارتج بها المسجد. عشان الضابط في رفع الصوت، نعم، هو الضابط في رفع الصوت التأمين، الضابط هو بقدر ما يسمع من حوله لا يجهر جهرا يدل على أنه يعني كأنه يصيح لأحد، ولا يخفض بحيث أنه ما يظهر السنة، يؤمن تأمين يسمعه من حوله، فإذا اجتمع التأمين كله ارتج بها المسجد كما هو الواقع والموجود عندنا الآن. رسالة تضاعف النافلة كمضاعفة الفريضة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما دام من الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحديث مطلق فهو إن شاء الله عام، النافلة والسنة والواجب والفريضة. لكن نقول مثلا معروف أن صلاة النافلة في البيت أفضل، وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يفعل النوافل في البيت، فنقول النافلة في البيت أفضل من المسجد النبوي، لكن النافلة في المسجد النبوي أفضل من المساجد الأخرى، مثل ما أن الفريضة في المسجد النبوي أفضل من المساجد الأخرى بألف صلاة، وهكذا. يقول السائل أقول دائما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هل هذا فيه شيء؟ أما في الصلاة فنعم، لا تذكر كلمة سيد لأنها لم ترد، ولأنه لما سألوه عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني في الصلاة قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال قول على سيدنا محمد. وأما في غير الصلاة فلا بأس بذلك، فهو سيد الخلق، سيد ولد آدم، سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فهو سيدنا ولا شك. لكن الشيء العبادة توقيفية، ما دام انه ما ورد في الفريضة وقد علمنا كيف نصلي عليه نقتصر على هذا في الفريضة. وهل يلتزم ذلك دائما في غير الفريضة؟ يقول سيدنا ما يلزم، ما هو بلازم يلتزم بها، حتى أنه يرى أنه إذا لم يقلها كأنه ما صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، ولكن لأن الصحابة رضي الله عنهم ما أذكر حديث، وأنا أقل الناس حفظ للحديث، لكن ما أذكر أنه مر علينا حديث أنه خاطب الرسول بيا سيدنا يا سيدي يا رسول الله، أبدا، إلا قوم وفدوا عليه ليعلموا إسلامهم ويتعلموا من دينهم، فلما خطبوه بلفظ السيد وتبين له أنه قصدهم التعظيم والمدح والإطراء وخاف عليهم من الغلو أنكر عليهم لما قال أنت سيدنا وابن سيدنا, وفي الرواية الأخرى يا سيدنا وابن سيدنا, كل ذلك قال عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى, أيها الناس قولوا بقولكم أو بعضكم, يعني يقولوا يا نبي الله ويا رسول الله. هذا هو الحديث الوحيد الذي أحفظ أنه خاطبوه بلفظ السيد ومع ذلك أنكر عليهم, لكن ما في شك أنه سيد المرسلين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن لا تعتقد أنك إذا ما قلتها كأنك نقصت أو أنك أو كأنك ما صليت عليه عليه الصلاة والسلام, لا. يقول السؤال: ماذا يجب على من فقد حلاوة الإيمان؟ عليه أن يحرص عليها حتى يجدها ما دام أنه فقد حلاوة الإيمان, دليل أنه عنده معاصي كثير وغفلة عن طاعة الله وتقصير في حق الله, فعليه أن يجد ويجتهد في فعل الطاعات وترك المنهيات حتى تعود له إن شاء الله حلاوة الإيمان. فحلاوة الإيمان توجد بالتلذذ في طاعته وتحمل المشاق في سبيله. يقول: هل الذنوب تميت القلب؟ ما في شك, بالله القلوب, الذنوب تميت القلوب, لأن الله عز وجل يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران بمعنى غطى, فإذا أن الذنوب غطت القلوب مات القلب, صار ما يعرف معروف ولا ينكر منكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من صغائر الذنوب لأنها تجتمع على العبد حتى تهلكه, تطمس على القلوب. فالقلب أبيض صافي كالمرآة, فإذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء, فإن استغفر الله ورجع وتاب إلى الله محي هذا السواد وعاد القلب طيب نظيف, فإن أصر على ذنبه وزاد معه فكلما زاد زاد السواد حتى والعياذ بالله يطمس على قلبه. فالقلب يموت بالذنوب والغفلة عن الله, عن ذكر الله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.